القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. أرجع زمان الأمس من صفحاتي، ما أجمل الأيام بعد فواتي، ذكرى يعود إلى الفؤاد حنينها دوما إذا ذاق الفؤاد أساتي. زمن تولى من ربيع حياتنا، في ظله ما أجمل الأوقات، نلهو ونمرح والسعادة عندنا، ما أصدق البسمات والضحكات. إني لأذكر تلك أحلى لحظة، زمن الطفولة ذاك زهر حياتي. أتذكر الأصحاب حين يضمنا لعب على ساح من الساحات، نجري ونجري ليس ندري أنها تجري بنا الأعمار في الساعات، ونلاعب المطر الخفيف إذا أتى، وعلى اليدين تساقط القطرات. نبكي ونضحك، تلك حال طفولة، ونصدق الأفعال والكلمات. ما أجمل الأيام تمضي غفلة، زمن الصفاء يمر في عجلات. هكذا يستعيد الشاعر بكر هارون بعضا من ذكريات طفولته، تلك الذكريات التي تمثل لكل منا منهلا عذبا وموردا صافيا يرتشف منه أعذب القطرات، التي تتنزل على الروح ريا وتتقطر على النفس وتدخل إلى القلب فتعيد له ابتسامته وسعادته. ذكرياتنا هي صندوقنا السري السحري الذي نذهب إليه لنفتحه ونستخرج منه صورا حفظناها بين أجفاننا قبل أن نحفظها بين طيات كتاب، ولنستدعي منه حنينا دفاقا لأيام صفاء عشناها، ولنستعيد لحظات لم ندرك قيمتها الحقيقية إلا حين غابت عنا في أعماق الذاكرة. تلك اللحظات الخالدة التي تحدت الزمن وحاربت النسيان لتبقى راسخة في عقولنا وأرواحنا وقلوبنا، لتعود لنا نابضة بالحياة حين نريدها، أو حين تريد هي أن تعود لتجدد فينا إحساسنا بالمعنى الحقيقي للحياة والسعادة. ساعات بشتاق ليوم عشته وأنا صغير، لشكلي قبل ما تغير، لأيام فيها رحت البال عشان كنا ساعتها عيال. ساعات حليم لنوم في حضن لبس العيد وإحساس إن بكرة بعيد لفنجان قهوة من أمي وأنا بذاكر لفرحة أبويا لما أنجح وأكون شاطر للمة عيلة في الصيف لما بنسافر على مطروح لأول لمسة من عن تلك اللحظات الساحرة التي نفتح فيها صندوق الذكريات جسد لنا الفنان الفرنسي إيميل مونيير لوحته الجميلة الشوق إلى الماضي. الفنان إيميل مونيير أصدقائنا ولد في باريس عام 1840 وكان والده يعمل بالتنجيد وكان له شقيقان مارس الفن وكان من الفنانين الموهوبين. عمل مونيي في بداية حياته في مصنع للنسيج وتوقف عن العمل فيه عام 1871 ليتفرغ للرسم وللرسم فقط. الفنان إيميل مونيير أصدقائنا تتلمذ على يد الفنان ويليام بوجيرو الملقب بفنان المثالية وقد تأثر به في أسلوبه الفني الذي يغلب عليه الرقي وإضفاء الملائكية والشفافية والرقة على شخصياته كما أنه ينحاز كثيرا للقيم الجمالية في لوحاته ويستخرج من أي موضوع قيمة جمالية ويحدد في كل موضوع الزاوية الجميلة التي يمكن أن يرصده منها. تأثر الفنان إيميل مونيير كثيرا بطبيعة بلاده وتأثر بشدة بتفاعله مع المجتمع الفرنسي ومع القيم الجمالية السائدة في الحياة الفرنسية لكنه اختط لنفسه دربا يسير فيه وسط الجماهير من عامة الشعب ليعيش معهم وليصورهم في أكثر لحظات حياتهم خصوصية وانفعالا وتأثرا. يتميز الفنان إيميل مونيير من وجهة نظر النقاد الفنيين بقدرته على النفاذ إلى اللحظات الفارقة أو كما يسمونها مفاصل الزمن لالتقاط ما تعجز الكاميرا الفوتوغرافية عن التقاطه. يتميز أيضا بسبر أغوار النفس البشرية للوصول إلى الانفعالات الحقيقية التي ربما قد لا تظهر على الوجوه بقدر ما تقر في القلوب. كل لوحة من لوحاته تعتبر دليلا على تفوقه في التقاط اللحظات التي ينساها الزمن أو يعبر من أمامها التاريخ ناسيا لها لكن فرشاة الفنان لا تنساها بل تتوقف أمامها لتجمدها ولتجسدها لوحات رائعة رقيقة. تتميز تكوينات الفنان إيميل مونيير بالتكامل والتناسق فغالبا الشكل والأرضية والجو العام والحوائط لمعظم لوحاته تتكامل في إخراج عمل يعبر عن طبيعة تلك اللحظة التي يرصدها والتي يجسدها. يهتم الفنان إيميل مونير بتنفيذ أعماله بدقة بالغة، فنلاحظ اهتمامه البالغ بتجسيد التفاصيل الدقيقة حتى في نظرات العيون، لنرى في هذه اللوحات حياة نعيشها ولحظات نمر بها ونشعر بها حتى ونحن أمام لوحات صامتة. يقال أصدقائنا إن الفنان الفرنسي إيميل مونير كان يحاول اختيار لحظات مشحونة عاطفيا في حياة الشخصيات التي يجسدها، ثم يحاول إيقاف عقارب الزمن عند هذه اللحظات في محاولة لرصدها بعناية والتعبير عن تفاصيلها الدقيقة، ليتمكن أصحابها من تأملها بشكل هادئ. حيث كان الفنان يرى أن من مهام الفن تجميد الزمن وجعله لا يمر، بمعنى آخر أننا يمكننا باستعراض لوحات فنية في فترة زمنية معينة أو عن مكان معين أن نرسم صورة تقترب من الحقيقة لهذه الفترة الزمنية أو لذلك المكان. أما اللوحة التي نتوقف أمامها الليلة أصدقائنا من أعمال الفنان الفرنسي إيميل مونير، فهي لوحة الشوق إلى الماضي، وهي لوحة أقل ما يقال عنها إنها جميلة بديعة. الشوق إلى الماضي للفنان الفرنسي إيميل مونير، نرى أما وابنتها تجلسان في غرفة تبدو أنيقة جدا. الأم تجلس على كرسي كبير فخم، الفتاة تجلس على ركبتيها وتستند بمرفقيها إلى ركبتي والدتها، وتطالع ألبوم صور يبدو أنيقا للغاية. ملامح الأم وابنتها رقيقة جدا. أثاث الحجرة وستائر الحوائط وفرش الأرضيات وملابس الأم وملابس الابنة حتى ألبوم الصور، كلها تعكس ثراء أنيقا وذوقا راقيا في اختياره. الجمال أصدقائنا هو الملمح الأول الذي نطالعه عند النظر لهذه اللوحة، لوحة الشوق إلى الماضي. أبدع الفنان الفرنسي إيميل مونير في رسم ملامح الثراء والجمال في ملابس الأم وحليها، وفي الزخارف والزجاج المعشق والستائر ونقوش الأرضية، كما أبدع في اختيار الألوان التي تؤكد الإحساس بالفخامة والثراء. فاللون الذهبي هو العامل الأول في تأكيد هذا الإحساس، يشاركه اللون النبيتي والبنفسجي في ثوب الأم، ويشاركه اللون البني في الأثاث والحوائط، وكذلك اللون الأبيض في ثوب الفتاة. أبدع الفنان أيضا في استخدام التضاد اللوني وتضاد الضوء والظل ليرسم لنا عالما جميلا يهيم فيه كل من يراه مع ذكرياته هو. ساعد بشتقل خالي وعمي والجدي لحواجت من بتع ستي لليلة من ليالي زمان لفرح بيملى كل مكان ساعات بشتاق لبيتنا الكبير والناس مليانة خير لباتوا في مرة يوم شايلين ولا عملوا حساب لسنين وبالرغم من أننا لا نرى وجه الفتاة أصدقاءنا بشكل مباشر وإنما نرى جانب وجهها إلا أننا نستطيع أن نلمح ذلك التأثر البالغ الذي يملأ وجهها وهي غالبا ترى صورا تعيد لها ذكريات جميلة وكذلك يبدو هذا التأثر على وجه الأم التي تبدو وكأنها تذكر ابنتها بالأحداث في حنو بالغ هذه الذكريات التي تحمل الأم وابنتها بجناحيها لتحلق في عالم شفيف يعانق ذلك العالم الجميل الذي تعيشان فيه في حلقة الليلة أصدقاءنا على موعد مع الجمال والرقة والملائكية والشفافية والعذوبة والهدوء مع لوحة الشوق إلى الماضي للفنان الفرنسي إيميل مونير. عشنا حلقة الليلة أصدقاءنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والرضا. هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي.